فحدث عمرو بذلك صاحبه جابر فقال له: لو أني ابتليت بشيء منه لركبت راحلتي وهربت من الأرض. وذات يوم في أثناء عودته من المسجد إلى بيته مر ببستان، فقبض قبضة من تراب من أرض البستان ومضى بها، وأرقته تلك الحفنة طوال الليل، فما عرف النوم وهو يفكر في حليتها أو حرمتها، إذ لم يستأذن أصحاب البستان فيها. فلما أقبل الفجر وقام إلى وضوئه وخرج للصلاة، جاءه أحد تلامذته يقول له: يا أبا الشعثاء، إن أصحاب البستان قالوا وقد رأوك تحمل قبضة من تراب الأرض، لو كان كلما مر بالبستان أخذ منه قبضة لم يبق منه شيء. فتبسم جابر من قوله وقال: ذلك ما أرقني ليلتي هذه. فحمل قبضة التراب وخرج حتى إذا أتى البستان رمى بها حين بلغه. وفي يوم أثناء درسه سئل عن المفاضلة بين العبادات، فقال: نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن ولا تجهد المال، والصيام مثل ذلك، والحج يجهد المال والبدن، فرأيت أن الحج أفضل في ذلك. ومع دخول عام 93 للهجرة كان أبو الشعثاء يعاني من المرض ولزم الفراش ولا يقوى على الحركة. ولما ثقل عليه وقارب على المفارقة قيل له: ما تشتهي يا أبا الشعثاء؟ فقال: نظرة إلى الحسن البصري. فأخبر الحسن البصري بما يريد جابر، فركب إليه، فلما دخل عليه قال جابر لأهله: أقعدوني. فجلس فما زال يقول: أعوذ بالله من النار وسوء الحساب، ويردد ذلك، ثم فاضت روحه وأسلم وجهه لله تعالى.